عندها 98 سنة، نفس هذه المرأة اسماء وهي عندها 17 سنة لما كانت بتطلع الأكل للنبي عليه الصلاة والسلام في الغار، لما هاجرت المدينة وهي حامل في الشهر التاسع وولدت عبد الله بن الزبير اللي اتصلب في حياتها على مشارف المدينة، امرأة بألف راجل وهي عندها 17 سنة وهي عندها 98 سنة، 80 سنة ثابتة. الأخ بعد سنتين من التزامه تقول له أخبار السواك إيه؟ يقول لك إيه؟ أنت بتقول إيه؟ ده أنت قديم أوي، أخبار تكبيرة الإحرام ياه، ده أيام زمان الكلام ده، أيام كنت أفكر في الكلام ده، وبفكر في تكبيرة الإحرام، وبقى قلبي بيتقطع لما أصحى ألاقي ورد القيام راح عليا، وأبقى خارج من المسجد بعد الفجر قلبي متقطع إن جلسة الضحى مش هقعدها النهاردة، يا عم الكلام ده كان زمان، وزعلان ونايم زعلان إن ورد القرآن ما قرأتوش النهاردة، الكلام ده كان زمان يا ابني، دي 80 سنة ثابتة، هو ده الثبات يا ابني، هو ده الثبات، عشان كده أبو بكر الصديق وعنده 40 سنة العبيد أسلمهم سيدنا بلال وغيره أسلموا وبيتعذبوا، طلع ماله كله عشان يعتقهم، وهو عنده 50 سنة النبي عليه الصلاة والسلام هيهاجر محتاج فلوس، طلع ماله كله عشان يمول الهجرة، وهو عنده 60 سنة غزوة تبوك جاد محتاجين فلوس عشان الجهاد، طلع ماله كله، وهو عنده 40 زي هو عنده 50 زي هو عنده 60، الثبات يا اخوانا الثبات. سيدنا أبو بكر الصديق لا تمر الأيام ويتغير وما بدلوا تبديله، عشان كده سيدنا أبو بكر الصديق قال أينقص الدين وأنا حي؟ قالها إمتى؟ قالها مرتين، المرة الأولانية قالها وهو عنده 62 سنة قبل ما يموت بسنة واحدة بس، قال لما لقى الردة أو منع الزكاة في جزيرة العرب أينقص الدين وأنا حي؟ المرة اللي قبلها قالها لما كان داخل المسجد مرة فلقى واحد خارج من المسجد برجليه اليمين خلاف السنة، لقى راجل واحد بيخالف سنة واحدة مرة واحدة فقال أينقص الدين وأنا حي، يعني في أصغر سنة قال أينقص الدين، وفي أكبر أمر وهو سقوط الدولة الإسلامية كلها بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام قال لك أينقص الدين، يعني إيه؟ هو شايف إن الدين كله خطير، هو شايف إن الدين كله مهم، هو شايف إن الدين عامل زي السبحة لو حباية فرطت كله هيفرط وراها، واحد فاهم الدين فاهم إن إقامة أعمال الدين في الواقع هي معناها إن الدين بعافية في المجتمع ولا لا، الحجاب صح ولا لا، غض البصر في الشارع مظبوط ولا لا، عدم الاختلاط بين الرجال والنساء صح ولا لا، احكام الشريعة مطبقة ولا لا، الناس بتقفل محلاتها ساعة صلاة الجماعة ولا لا، الناس بتصلي الفجر في الجامع ولا لا، تعظيم شعائر الله في رمضان والصيام ما بتلاقيش واحد ماشي بسجائر في الشارع ولا لا، هو ده معنى الدين يا جماعة، ابو بكر الصديق فاهم ان الدين ينقص لو حاجة واحدة من الدين غابت عن الواقع، سيدنا ابو بكر الصديق النبي عليه الصلاة والسلام في المرحلة الجهرية لما حاولوا يقتلوه في الكعبة وهاجم عليهم ابو بكر الصديق وكان هو اللي هيتقتل ولم يعرف وجهه من ظهره من الدم، تمر الايام والنبي كان هيتقتل في غزوة احد، يجرى ابو بكر الصديق يفديه بنفسه وبجسمه برضه يفديه بحياته في موقف تاني بعدها بسنين في احد، بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام يموت ويحصل حركة منع الزكاة، سيدنا ابو بكر يدخل في اكتر من 100 جبهة قتالية ويعرض نفسه للقتل، ابو بكر الصديق كان لا يمكن يتحمل ان الدين يبقى في خطر ويسكت، هو شخصيته كده ما يقدرش يتحمل ان يشوف الاسلام في خطر ويسكت، حتى لو هيتقتل حتى لو هيضحي بحياته شخصيته كده، هو ده الثبات يا ابني، هو ده الثبات، انما القضيه دلوقتي لما اقعد افتكر يا الاخ فلان او الاخت فلانه اللي كانت من 5 سنين مكسره الدنيا في الدعوه والدعوه في كل مكان وفي المواصلات، يا ترى هم فين دلوقتي؟ انا مش عايز اسال هم فين دلوقتي لان انا تقريبا عارف هم فين دلوقتي، انا عارف الناس يا اخوانا احنا هنفضل كده لحد امتى؟ اين الثبات؟ رجل يعرف معنى الثبات، رجل يعرف معنى الالتزام، احنا عندنا كلمة ملتزم الحمد لله يبعت لك المشكلة مثلا في افتح لقلبك والتزمت بفضل الله، هو التزمت دي معناها التحيت وهي بالنسبة لها معناها لبسة النقاب، يا ابني ومين قالك ان ده التزام؟ كلمة التزام دي عند اهل الدنيا كلمة رهيبة، المانيا بعد ما اتدكت في الحرب العالمية الثانية قامت وبقت من دول العالم العظمى بالالتزام، اليابان بعد ما اتضربت بالقنابل النووية قامت وبقت من دول العالم العظمى بالالتزام، كلمة الالتزام دي بره معناها حياة الجيش، كلمة الالتزام بره معناها جيش، ان الناس عايشة حياة جيش، تصحى في وقت معين تشتغل في وقت معين

لان التغيير بيجي بالتدريج، بيجي بهدوء من غير ما تحس، من غير ما تشعر. سبحان الله، كانت اخت مره يعني بتتصل في مشكله ليها، يعني كانت على برنامج من برامج كده وبتتصل، فبتقول انا ربنا من عليا بالالتزام ومش عارف عملت ايه في الدين وانطلقت، وبعد كده جت مشكله فاتشغلت بيها عن الدين فمش عارف ايه، فقمت قال عن نقاب وقمت ساب الالتزام. قلت سبحان الله العظيم، فما رعوها حق رعايتها. مصيبه كتير من الملتزمين والملتزمات انك مش مقدر نعمة ربنا عليك في القعدة اللي انت قاعدها دي، ان انت مش مقدرة نعمة ربنا عليك في القعدة اللي انت قاعدها، انه مدخلك بيته وبيسمعك عنه ووسط صحبة، وانك انت مش عارفة قيمة النعمة اللي انت فيها فبتفرطي فيها، فتيجي معصية. اه والله يا بختهم، وانت ما انتش عارفة انت في ايه. عامل زي ابن الملك اللي بص على واحد ماشي حافي في الشارع وماسك في ايده بسكوتة، قال يا بخته على البسكوتة الجميلة دي، اما انزل انا كمان معاه في الشارع. هو مش عارف هيسيب ايه ليه. كثير من الملتزمين ببلاهة لما بيشوف واحد بيعصي ربنا يبص على المعصية كده، يبقى هيريل على المعصية، هو مش عارف ربنا مديله ايه. فما رعوها حق رعايتها. قابلت ملتزمين كده قبل كده، يفرط في التزامه وبعد كده يقعد يبكي عليه ما يعرفش يجيبه تاني. انك تعرف النعمة اللي انت فيها الوقتي، انك تعرف. لما قابلت شاب بيقول لي انا حاولت انتحر 17 مرة، اما بنت مرة في ندوة الجامعة بتقول لي انا حاولت انتحر لحد الوقت مرتين، اما فلان امبارح واحنا في جولة من الجولات بيقول لي انا طالب في ثانوية عامة صاحبي انتحر عشان البنت اللي يعني بنت ووالده منعها عنها، قاتل نفسه انتحر. انت ما انتش عارف، انت ربنا حميك في نفسيتك من قبل القعدة دي. انت ممكن لو سبت البيئة دي تبقى نزيل مستشفى من مستشفيات الامراض النفسية. انت ما انتش عارف ربنا منن عليك بايه الوقت، انت ما انتش عارف ربنا حافظ عنك شياطين الانس والجن قد ايه دلوقتي. انك تقدر النعمه اللي انت فيها، انك تقدر الفتح اللي انت فيه. رجل في علاقته بالله، رجل لما بيقع في الذنب ما بيلعبش. عمركم شفتوا مصارع نزل حلبة المصارعة، المصارع التاني قام خبطه خبطه كده قام واقع على ظهره، قام التاني نايم عليه لمس كتاف، والحكم عد واحد اتنين تلاتة وده خلاص انا اتخبطت، انا ما ينفعش ان انا صارع. امال انت نازل الحلبة ليه؟ اهو ده كثير من الملتزمين والملتزمات. الشيطان يضحك عليه وقعه في معصية، يقوم خلاص يسيب الشيطان يجيبه لمس كتاف، انا اتهزمت، انا ما ينفعش ابقى ملتزم، انا لازم اسيب الطريق ده لان انا كده منافق. ايه ده يا ابني؟ هو في مصارع بياخد خبطة ولا بيقع واقع يقوم مستسلم؟ يا ابني قاتل الشيطان لحد ما تصرعه، لحد ما تنتصر عليه. ان كيد الشيطان كان ضعيفة. رجولة يا جماعة، رجولة. النهاردة كنا بنتكلم عن ان اللي بيحصل ده يا جماعة، والله والله يعني شوف يعني لا ازعم شيئا، انما من 5 سنين في قناة الرحمة، من 5 سنين، شوفوا الكلام ده من زمان. ها قلت لهم يا جماعة في حلقة من حلقات، يا جماعة برامج التوك شو دي وراها مصايب يا جماعة، الناس دي مش مجرد برامج بتعالج المشاكل الاجتماعية للمجتمع، الناس دي علمانيين يا ايها الدعاء، الناس دي علمانيين، ريحة العلمانية طالعة من كلامهم وان لم يعلنوا. الناس دي بكرة هتبقى مصيبة لو ما وقفناش قدام العلمانية الوقت، فوقهم فوقهم، ودخلوا في معركة الاسلام ضد العلمانية من الوقت، لان الناس دي هتبقى مصيبة وبقوا مصيبة. انا بقول لكم الوقت يا جماعة، بقول لكم الوقت، اللي بيعمله الطاهر السلفي ده هيدفع ثمنه اغلى مما يتخيل، والله انا بقول الكلمة دي والله يسمعني من فوق 7 سماوات. اللي بيعمله السلفيين الوقت هيبكوا على دم، اللي بيعمله السلفيين بطبقاتهم بطبقاتهم، اللي بيعمله الاخوة السلفيين وبعض من يوجهونهم هيبكوا عليه دم بكرة. هذه السلبية في مواجهة الفساد اللي في المجتمع، وهذا الانشغال بكل شيء الا الدعوة الى الله. انشغال بالسياسة ماشي، انشغال بالمش عارف ايه ماشي، انشغال باي حاجة تحت مسمى الدين ماشي. ان طيار بيزعم انه هو قائم لله وهو تارك للدعوة الى الله وهو تارك لنصر الدين الله، انا لو قلت لكم ارفعوا ايدكم دلوقتي كم واحد شغال في الدعوة فعليا، كم واحد متابع